في حديث توبة كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، أخرجه البخاري. الثاني عشر باب التبكير في السفر وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. الثالث عشر باب الثلاثة يؤمرون أحدهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أخرجه أبو داود، حديث حسن صحيح. الرابع عشر باب الإطعام عند القدوم من سفر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.